أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بناء على القرار الذي اتخذته إدارة دار السيدة زينب سلام الله عليها الثقافية لتعليم الخطابة الحسينية بصدد هذه الدورة التثقيفية التي طال مدها شهر أيام، أتينا على أغلب القواعد والأصول والأسس التي على الخطيب مراعاتها أثناء أداء هذا الواجب الشريف. لكن الملاحظ طبعا نتيجة كثرة الفقرات، كثرة القواعد وتنوع الذي حاولنا أن نسري به معلومات الطلاب في هذه الدورة، يوفق حسين عليه السلام حظ عظيم. اليوم اللي أريده فشبه تملا نموذج أجز غيرة مقدمة من 7-8 أبيات 9 أبيات، يعني من الدرج تقرأ بيت بيتين، من المفكل بيت بيتين، من ويني بيت بيتين، وأرجو أن ما أسمع أنه كلمة لا ما يصير تعلمنا 5 أبيات على ما صعدنا على ما كذا من الدرس الماضي، يمكن بيت من كل طور، يعني 5 أبيات سويت 5 أطوار وانتقلت للقريب، لكي نحاول أنه نقول بأنه إحنا المدة اللي درسنا رسخ شيء في الأذهان، عرفنا الزين من الموزين، عرفنا النشاذ من الصوت الصحيح، عرفنا شلون نتحرك بصوتنا، عرفنا شلون نصعد، عرفنا شلون ننزل، عرفنا فلان لما قرر طور الفلاني ما تكلم بشكل صحيح، عرفنا فلان استعجل، عرفنا فلان صعد طبقة صوتية أعلى من اللازم، وهي هذه بحد ذاتها خبرة لا يستهان بها أبدا. وقد يكون تنظر الأوساط الشعبية تجدون بعض اللي صار له 40-50 سنة يمكن أحيانا يقع في محذور من هذه المحاذير التي ستلاحظوها أنتم بأنفسكم خلال قراءات المجتمعات العامة. أسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة، وأسأل الله أن يسامحني عن كل خطأ أو نسيان. والدار طبعا إن شاء الله تكون جاهزة ومستعدة لإقامة دورات بإذن الله تعالى، بحيث لا تؤثر على الدراسة الحوزوية، لأن ديك أفرض من عندنا الدراسة الحوزوية واجب، وعملنا هنا نعتبره مستحب، فلا يجوز اتيان المستحب اذا اضر بالفرائض. النوافل لا تقبل اذا اضرت بالفرائض، الفرائض اولا. من الان يتفضل يكون يتمثل بابن فضل العباس عليه السلام، تفضل شيخ قاسم صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي حبيب الله صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كنت مش الله الشعبي الله النبي وفي الدنيا هي أخنا عتر هادي فشتهم فما ترى منهم بشخصي بعضهم كانت مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريان أرض وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي لمن أنعى أسل ولمن أبكي بجثنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا يا أمل الحسين لقا بين الخميسين بنات الطهر الأطمة وزينب في بنات الطهر الأطمة والدمع في خدها قد خد خدين تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دون يد البين يا الله. أحسنت أحسنت. طيب الله أنفاسك في هذه الفترة القصيرة من الزمن. حقيقة أنا عاجز عن شكر شيخ قاسم موصلي على هذه القراءة الحسينية المخلصة. أولا تحس أنه ديبشي هو اللي يقرأها، تحس الدمعة تقفر من عينه قبل ما تطلع الكلمة من حلقه ومن قلبه. هاي وحدة يعني استفاد من درس الإخلاص اللي هو أهم الدروس في هذه الدار، واستفاد من الأطوار، انتقل من طور إلى طور بكل يسر وبكل جمالية زين، وعاد يمكن عاد التخميس مرتين، عاد طور ثلاث مرات عاد التخميس لأن بالمقدمة ومؤخرة المجلس، وانتقل للقزويني وانتقل المسكر العالي بشكل جيد. أسأل الله لك التوفيق يا شيخ قاسم لجميع خير الدنيا والآخرة. طبعا إدارة الدار تنوه أنه في مجلس شهر رمضان المبارك يقام في هذه الدار مجلس ليلي، كل ليلة مجلس، وأنتم طلاب الدورة أولى من أي خطيب آخر في إحياء هذه الليالي. يعني كل واحد من عندكم راح يسوي برنامج إلى ليلة من الليالي، هو يختار البحث والمجلس اللي راح يقرأ. هذه الليالي اللي تمر علينا ليالي شهر رمضان اعتبروها اختبار لطاقاتكم الجبارة بنظرنا، هاي وحدة. وحدة ثانية كذلك في المجالس الأسبوعية اللي في المكاتب والحسينيات والمجالس البيتية، أنا على تم استعداد وسماحة السجواد على تم الاستعداد بإذن الله تعالى أن نزج بكم في هذه المجالس. وتدرون أنتم الممارسة هي اللي تولد الخبرة، كثرة الممارسة هي اللي تولد الخبرة، والترك هو الذي يورث النسيان حتى لو كان أستاذ الأساتذة. المسألة الثانية، الدورة المقبلة 3 أشهر دورة تدريبية كاملة يكون في كل يوم فيها 3 دروس. طبعا الدروس اللي تعرفوها انتم، برنامج الدروس موجود، عندنا درس الأخلاق واللي يلقي آية الله الشيخ محمد كاظم طرقاني، وعدنا دروس نهج البلاغة، وعدنا دروس الأخلاق والعقائد، قلنا العقائد كذلك درسنا الدروس المهمة بالنسبة للخطيب، إضافة إلى درس النحو العملي الصور، وبعد شنو عندنا الدروس والخطابة النظرية التي يلقيها سماحة الشيخ حسين الأميري، ولعله نستضيف في أيام الأربعاء أو الخميس خطباء مخضرمين في سبيل يعطوكم تجاربهم المنبرية، هذا بالإضافة إلى الدروس الأساسية. طبعا هذا كله يعتمد على شنو؟ يعتمد على مدى الاستجابة والتفاعل مع الدرس والعطاء. يعني راح ننزلكم مثل ما يقولون باللهجة الشعبية بالغميج، ويا سباح خلص حالك وانت وشطارتك. تفضل شيخ نبيل، توكل على الله، انا ثقتي فيك اكبر من هالشكل. شيخ منير تفضل، هسه بسيطة نتفق عليها، مو مشكلة. انا هسه شلون شيخ قاسم قرأ وسلمات الاولى؟ طبعا تستفادون من طريقة الاداء هذه اللي قرأ ابيات الغزلية. شفتوا عدم مناسبة، لاحظون شلون الان تعرفوا فائدة الدروس من قرأ الابيات الغزلية على المسكن والقزويني، شفتوا شلون ما لها طعم، ما لها طعم. انا معك، انا افكر بما تفكر فيه، بس اريدها تطلع منك ما اريدها تطلع مني، اريد انت تشعر بانك شنو حصلت في هذه الدورة، مو مشكلة. هذا بالنسبة للمعنى، اما بالنسبة للطار لا، كان متصل 100%، كان منسجم، والحرارة ترتفع قليلا قليلا، جيد جدا كان الموضوع. انا اليوم زجتكم زج بهذا الامتحان في سبيل اثبت لكم قدراتكم الخلاقة، انا متأكد من امكانياتكم، بس انتوا عندكم مشكلة واحدة هي عدم الثقة بقدراتكم. هذه الثقة تنمو شوية شوية من خلال المجالس، من خلال الزج. اكو ناس يقرأ المجلس 10 مرات و20 مرة و30 مرة ويحفظه ويقرأ ويعيده ويرجع، وهم من يطلع للمنبر يتعثر له وما يعرف. إذا بغير أنيني هيهات ذكرك يا مراجع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسي غم أوساه من ذكرى كربلاء يا كل حزينة وحزين أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. إن كان دين محمد لم يستقن إلا بقيا سيوف خذين رأسي وأرأس فتيتي مع نسوتي يهدى لغيث في الضلال مبين. يا شيال يا شيال رأس حسين دنا والله يردن خواتي يودع عنا ويحفر القبر ويوسدا ونصبا على المدبور من جملة ما قالت ما نقل عن الزهراء سلام الله عليها في حديث الكساء أنها قالت فلما اكتملوا واجتمعوا عن تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومى بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. وعلى الرغم من كل وصايا النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته عليهم السلام لكن القوم خانوا ولم يحفظوا وديعة النبي صلى الله عليه وآله من بعده فاجتمعوا على رصب الخلافة الإلهية من أمير المؤمنين سلام الله عليه. قتلوا فاطمة الزهراء بين الحائط والباب، قتلوا الحسن المجتبى صلوات الله عليه. كل هذه الجرائم والمصائب التي جرت على آل محمد عليهم السلام لم يكتفوا بها حتى خرجوا لقتال إمام زمانهم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في 20,000 فارس، فضيقوا على الحسين حتى نال منه العطش ومن أصحابه، فقام الحسين عليه السلام واتكأ على قائم سيفه ونادى بأعلى صوته فقال أنشدكم الله هل تعرفونني؟ قالوا نعم أنت ابن رسول الله وسبطه، إلى أن قال عليه السلام فبم تستحلون دمي؟ كسرت بين مصب إلى محمد بين العيد عدي يا وبنات مهبة قاسم سعد الله قلب المفجوعة الزهراء بولها كأني بلسان حالها ينادي يا فادحة نبك النبي وصله وأبان عن قلب البتول سنوه نادت لعين نسي المرزا شجوه تالله لا انسى الحسين وشلوه تحت السماء بكذل عرى والله وين وين اللي وعشين بدمك بدمعته على ابن الذي حز ورقبك على ابن الذي حز رقبك يا الله يا ابن ما حضرت ما حضرت ولا بس الجسم يدفنت يا ولد ظلت ثلاثة يا مجيء والله وين وين اللي وعاشيني يا شيعة يا ويل ابن حسين ولاده ورضيع وابن والده عين الطليعه يا ويلي مذبوح نايم على الشريعة يا ويلي الجفوف يا قطيعة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. إلى حيث انتهى درس ودورتنا. أسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة وإلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وبنية التوفيق نهدي ثواب الفاتحة قبلها